نزل الكرار فتهنوا يا رفاقي نلتموا كل المراها أحمد المختار طه ختم الرسل الكرار فتهنوا يا رفاقي نلتموا كل المراها والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود والذي قد جاء يدعونا إلى دار السلام نسعد بزيارتكم لموقعنا على الانترنت www.psmlh.net.